بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال مؤلف رحمه الله: أو كذب رسولا أو نقصه أو صغر اسمه بقصد تحقيره. الشرح: أن من كذب نبيا من أنبياء الله فقد ارتد، وكذلك الذي نقصه أي نسب إليه نقصا أو صغر اسمه بقصد التحقير، وذلك كأن يسمي عيسى عييسى أو يقول عن موسى مويسى على وجه التحقير. أما من قال ذلك على وجه إظهار المحبة له فلا نكفره، لكن يقال له: حرام أن تصغر اسم نبي من أنبياء الله. قال المؤلف رحمه الله: أو جوز نبوة أحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشرح: أن من اعتقد أنه يجوز أن يأتي نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن ينزل وحي بالنبوة على شخص لم ينبأ قبل محمد، كفر. وكذا لو شك بأن قال: يجوز أن يكون فلان نزلت عليه النبوة. وقد ظهر جماعة يقال لها الأحمدية والقاديانية، آمنوا برجل اسمه غلام أحمد، كان بباكستان توفي منذ 100 سنة تقريبا، يعتقدون أنه نبي مجدد، وأحيانا يقولون هذه نبوة ظلية، أي تحت ظل محمد، أي ليس مستقلا، إنما هو منتسب إلى سيدنا محمد. وكل هذا كفر، لا يجوز أن ينبأ شخص بعد محمد استقلالا ولا تجديدا لنبوة محمد. ويموهون على الناس لترويج دعوتهم هذه بقولهم: إن معنى وخاتم النبيين زينة النبيين، وينكرون أن معناه آخر الأنبياء. وتفسيرهم هذا فاسد، لأن قولهم إن محمدا زينة النبيين كما أن الخاتم زينة ليد صاحبه ليس فيه مدح لسيدنا محمد، وهذا الوصف أنزله الله في القرآن تعظيما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس لخلاف ذلك. ثم إن هذا الحديث النبوي الصحيح الذي رواه مسلم وغيره يبطل هذا التفسير ويهدمه، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: وختم بي النبيون، وهذا يزيد معنى وخاتم النبيين وضوحا، أنه بمعنى آخرهم، أي بمعنى الآخر الذي لا نبي بعده. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، أي تحكمهم، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإني خاتم النبيين فلا نبي بعدي. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه عند السفر إلى تبوك: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي، رواه البخاري. وفي التعليق كتب: استخلف موسى هارون عندما ذهب لمناجاة ربه إلى أن يعود، وكانت وفاة هارون قبل موسى. وقوله صلى الله عليه وسلم: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة، رواه البخاري. لأن الرؤيا المنامية ثلاثة أقسام: رؤيا بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا أضغاث أحلام. ولا يكون المعبر للرؤيا المنامية إلا وليا، وذلك بالإجماع، كابن سيرين وقليلون غيره ولم يشجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأولياء في أمته أبا بكر على تعبير المنام، بل قال له لما فعل ذلك: أصبت في بعض وأخطأت في بعض، كما روى ذلك البخاري. قال بعض هؤلاء: إن معنى قول النبي لا نبي بعدي لا نبي معي، فلا ينفي نبوة من يأتي بعده كغلام أحمد. وهذا يرد بما مضى من الأدلة، وبقوله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، رواه الترمذي. وبالحديث الذي فيه إخبار النبي أنه صلى الله عليه وسلم سيأتي بعده كذابون، كل منهم يزعم أنه رسول الله، فغلام أحمد داخل في هؤلاء، لأن الرسول ذكر أنهم ثلاثون، وذلك لا يفيد الحصر. ولم يدعي في حياة رسول الله النبوة إلا الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب. قال المؤلف رحمه الله: والقسم الثاني الأفعال، كسجود لصنم أو شمس أو مخلوق آخر على وجه العبادة له. الشرح: أن القسم الثاني كسجود لصنم أو شمس أو مخلوق آخر على وجه العبادة له، على أي وجه كان، إن كان على وجه العبادة لهما أو لا، إن كان على وجه العبادة لهما أو غير ذلك. ثم قوة السجود لغيرهما، إن كان على وجه العبادة لهما. والقسم الثاني الأفعال، كسجود لصنم أو شمس إن كان على وجه العبادة لهما أو غير ذلك. والسجود لغيرهما إن كان على وجه العبادة له. الشرح أن القسم الثاني من الردة كالسجود لبعض السجود لبعض الجهلة لبعض المشايخ. بعض المشايخ المتصوفين المتصوفة أتباعهم يسجدون لهم، هذا إن كان على وجه العبادة لمشايخهم كان ذلك كفرا، وإن لم يكن على وجه العبادة لهم لا يكون كفرا لكنه حرام. الشرح أن القسم الثاني من الردة الردة الفعلية، وذلك كسجود لصنم وهو ما اتخذ ليعبد من دون الله إن كان من حديد أو جوهر أو خشب أو حجر أو غير ذلك. فمن سجد لصنم اعتقادا أو بغير اعتقاد فقد كفر، كذلك الذي يسجد للشمس أو يسجد لأي مخلوق آخر لعبادته. أما من يسجد لملك أو نحوه على وجه التحية لا على وجه العبادة له فلا يكفر، لكنه حرام في شرع نبينا محمد على الإطلاق، وكان جائزا في شرائع من قبله من الأنبياء السجود للإنسان على وجه التعظيم. فقد قال كثير من المفسرين إن سجود إخوة يوسف وأبويه ليوسف كان سجودا بوضع الجبهة على الأرض، لأن ذلك كان جائزا في شرع يعقوب. وكذلك سجود الملائكة لآدم على أحد التفسيرين كان هذا السجود المعهود. ودليل تحريمه في شرع محمد قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين قدم من الشام فسجد له قال ما هذا؟ قال يا رسول الله رأيت أهل الشام يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم وأنت أولى بذلك. قال لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا الحديث رواه ابن حبان وابن ماجه وغيرهما. وفي التعليق صحيح. نعم. وفي التعليق كتب البطارقة هم القواد في ذلك الزمن، والأسقف من النصارى رئيس منهم، والجمع أساقفة. وهذا التفصيل في اليوم البطريق هو رئيس دينهم. نعم. الأكبر عندهم أم الذي دون الأكبر؟ هذا الذي يقولون له البطريرك هو الكبير، لكن يوجد من هو أكبر منه عندهم، هذا الذي في روما. لكن هنا هو كبيرهم، بطريرك يقولون له هنا بطريرك. ومن البطريرك عندهم اليوم؟ هم كأنهم تغير عندهم اللفظ. القائد لا يسمونه بطريرك اليوم، هو رفضوه هذا الخنزير أعطاه كاردينال. وهذا التفصيل في السجود لغير الله هو وهذا التفصيل في السجود لغير الله هو في سجود إنسان لإنسان، أما في سجود الشخص للصنم فإنه لا تفصيل فيه، فمن رأيناه يسجد لصنم كفرناه، ولا نسأله هل نويت به عبادته أم نويت غير ذلك. والعبادة نهاية التضرع وقول الله تعالى إياك نعبد وكذلك المراد من قال الله تعالى فيهم من المشركين. وكذلك المراد في قول المشركين الذين حق الله قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء أيضا كانوا يخضعون غاية التذلل بأوصانهم، وقد تطلق العبادة بمعنى القربة من القربة، فالصلاة والذكر ذلك كالحديث الذي هو كحديث الدعاء مخ العبادة، المعنى أن الدعاء أي الرغبة إلى الله في طلب حاجة أو دفع شر، من أعظم ما يقرب إلى الله. وليس المعنى وهذا معنى هذا الحديث ما تدعيه الوهابية من أن التوسل بالرسول والولي من العبادة التي هي عبادة غير الله التي هي الشرك وهي الشرك هم يحتجون بهذا الحديث أن توقف العبادة لتحريم قول المسلم يا رسول الله باسمي أو اللهم أسألك بجاه رسول الله أولئك كانوا يتذللون للأوثان غاية التذلل ويقولون نحن نعبد هؤلاء أي نخضع لهم ونتذلل غاية التذلل ليقربونا إلى الله فرق كبير بين المسلم الذي لا يتذلل غاية التذلل إلا لله ويستغيث بالأولياء والأنبياء والأولياء ليقضي الله حاجاتهم أو يدفع عنهم الكرب هؤلاء ما تذللوا غاية التذلل الأنبياء والأولياء إنما يتشفعون بهم إلى الله ولو عرفت الوهابية معنى العبادة في لغة العرب لما قالوا ذلك لكنهم جاهلون لأن زعيمهم محمد بن عبد الوهاب لم يكن عالما فقيها ولا محدثا ولا مفسرا هل كان أبوه غاضبا عليه لأنه لم يشتغل بالعلم كما كان عادة أسلافه أن أباه وجده كانا عالمين من المذهب الحنبلي ولا يشهد له أحد من علماء الحنابلة في عصره للعلم. ولا أدخله أحد في طبقات فقهاء الحنابلة. وقد ألف العالم الجليل الحنبلي طبقات للحنابلة للرجال والنساء، جمع 800 عالم وعالم في كتاب سماه الصحب الواضحة على ضرائح الحنابلة. تأليف الشيخ محمد بن حميد مفتي الحنابلة في مكة المكرمة. وذكر أباه وأخاه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب، أباه عبد الوهاب وأباه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب في طبقاته في هذه الطبقات. وكانت وفاة الشيخ محمد بن حميد بعد من عبد الوهاب بنحو 80 سنة. هذا وإني لأعجب من هؤلاء. وصف بعض أطباعه له من العالمية على ارتداد أبي. هذا وإني لأعجب من هؤلاء الذين يكفرون المسلمين لمجرد التمسح بقبر ولي أو قولهم يا رسول الله المدد. فإذا كان الرسول لم يكفر معاذا حين سجد له، والسجود من أعظم مظاهر التعظيم، فكيف يكون ذلك كفرا عندهم؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. ومن الكفر الفعلي إلقاء المصحف أو نحوه مما فيه شيء من القرآن أو اسم معظم أو من الحديث أو من علم شرعي بقاذورة أو قذر طاهر كمخاط أو بزاق، لأن فيه استخفافا بالدين، ومماسته بشيء من ذلك كفر أيضا. وفي شرح الرملي مع المتن كإلقاء مصحف أو نحوه مما فيه شيء من القرآن بل أو اسم معظم أو من الحديث، قال الروياني أو من علم شرعي بقاذورة أو قذر طاهر كمخاط أو بزاق أو مني، لأن فيه استخفافا بالدين. وقضية إتيانه بالكاف في الإلقاء أن الإلقاء ليس بشرط، وأن مماسته بشيء من ذلك القذر كفر أيضا. وفي هذا الإطلاق وقفة، فلو طيلة تعتبر قرينة دالة على الاستهزاء لم يبعد. انتهى. ثم ذكر الشيخ علي الشبرملسي في حاشيته عدم التكفير لمن بصق على لوح فيه قرآن ليمحوه، نظرا إلى أنه ليس فيه قصد استخفاف، وذلك لأن هناك قرينة ظاهرة على عدم قصد الاستخفاف، وذلك لأن المعتاد في كثير من البلدان في الكتاب أن متعلمي القرآن يكتبون درسا منه في اللوح ثم يحفظونه ثم يمحون هذا ويكتبون غيره بخرقة يبصقون بها بقصد أن يكتبوا درسا جديدا من القرآن، وهذا بعيد من الاستخفاف ولكنه حرام. عندنا في بلادنا في القصة كنا نأخذ درس اللوح نمحوه بالماء، ويمكن في بعض البلاد فالعميل كانوا يبصقون على الكلمات القرآنية التي في اللوح ليمحوها ليبقوا الدرس الجديد. قال المؤلف رحمه الله: والقسم الثالث الأقوال. طبعا عندك كلمة اسم معظم، هاي كاسم محمد مرادا به الرسول، واسم عيسى مرادا به المسيح المريم. وليس الحكم كذلك إذا كان هذا الاسم المعظم مرادا به غير ذلك غير اسم النبي، فإنه لا يكون إلقاؤه في المسجد رجولة كفرا ولا حراما، إلا أنه مكروه. كان محمد بن أبي بكر وعيسى بن عمر، هذا لو رماه شخص كاذورة لا يحرم منه. قال المؤلف رحمه الله: والقسم الثالث الأقوال، وهي كثيرة جدا لا تنحصر، منها أن يقول لمسلم يا كافر أو يا يهودي أو يا نصراني أو يا عديم الدين، مريدا بذلك أن الذي عليه المخاطب من الدين كفر أو يهودية أو نصرانية أو ليس بدين، لا على قصد التشبيه. الشرح: أن الألفاظ التي يكفر من قالها لو لم يكن معتقدا معاني تلك الألفاظ كثيرة، كقول الشخص لمسلم يا كافر أو يا نصراني أو يا يهودي أو يا عديم الدين، مريدا بذلك أنه ليس على دين الإسلام، فذلك ردة تخرج قائلها من الدين. وأما من قال هذه الكلمات الأربعة متأولا، أي أنك تشبه الكافر في خساسة أعمالك، أو أنك تشبه اليهود أو النصارى لسوء عملك، أو أنك تعامل المسلمين كأنك كافر، أو أنه كلا دين له، أي أنه ليس عاملا بالدين كما ينبغي، لأن المسلم الكامل هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يكفر، لكن هذا حرام يفسق قائله. قال المؤلف رحمه الله: وكالسخرية باسم من أسمائه تعالى أو وعده أو وعيده ممن لا يخفى عليه نسبة ذلك إليه سبحانه. الشرح: أن من سخر باسم من أسماء الله، أي استهزأ أو سخر بوعد الله تعالى للمؤمنين بالجنة وما أعد فيها، أو سخر بوعيد الله للكافرين والعصاة بعذاب الآخرة، وكان ذلك الوعد أو الوعيد الذي سخر به شيئا ليس خافيا على الذي يسخر، بل هو عالم بوروده في دين الإسلام، فقد كفر. وذلك كقول بعض السفهاء عند ذكر جهنم: نتدفأ بها في ذلك اليوم، لأن هذا يتضمن تكذيب الله تعالى فيما أخبر به من شدة نار جهنم. وأما من أنكر أو سخر بنوع من الوعيد يجهله مما هو غير ظاهر، بحيث يشترك في معرفته العالم والجاهل، فلا نكفره، كأن أنكر وجود عقارب في جهنم. وكذلك لا يكفر من كان قريب عهد بإسلام فأنكر جهنم، أي ما كان يسمع بأن المسلمين يعتقدون بوجود جهنم دينا لهم، أما الذي كان يسمع بأن المسلمين يعتقدون بوجود جهنم وأنها نار عظيمة أعدها الله، ومع ذلك أنكرها، فهذا يكفر. تنبيه: ليس من الاستخفاف بوعيد الله سب جهنم، لأن جهنم ليست معظمة، إنما هي شيء شديد، ولو كانت معظمة ما كنا نقول اللهم أجرنا من النار، بل يجوز أن يقال عن جهنم إنها خبيثة. إنما الكفر أن يقال عنها ليست بشيء أو هي شيء خفيف. جهنم يستعاذ بالله منها، فإن من جملة ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته أن يقولوه في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. والله عز وجل ذم جهنم بقوله: وبئس القرار، وبقوله وساءت مصيرا، فلا يجوز أن يقال وحق جهنم، لأنها ليس لها شرف، وكلمة حق للحق إذا بشرف الشيء المذكور، فلا يجوز الحلف بحق المخلوق، وإن كان يجوز التوسل بحق النبي وحق الولي لثبوت حديث لصحة حديث السؤال بحق السائلين إلى أبو أكرمكم الله ونعم.